طلبات الناس من الدنيا لا تنتهي من طعام وشراب ومسكن وزواج وغير ذلك من الطلبات الضرورية والحاجية والتحسينية والترفيهية، وكلما زاد حب الشيء زاد حرصك على طلبه وقدم على غيره من الطلبات. والحكمة تقتضي أن تقتصر في الطلب على ما تحتاج إليه ويعظم نفعه. واسمع هذه الحكاية، حكاية من يفهم هذا الأمر كي تفهمه جيدا، وهو ربيعة بن كعب رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: سلني يا ربيعة أعطك. فلم يستعجل وقال: أنظرني في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. وبالفعل تفكر ربيعة بشكل دقيق ووصل إلى نتيجة غاية في الأهمية. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعلت يا ربيعة؟ فقال: نعم يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ فقال ربيعة: لا والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. الخلاصة: عش في الدنيا وخذ منها ما أردت، ولكن لا تنسى مطلوبك الأعظم رضا الله والجنة، واعلم أن مطلوبك يحتاج إلى عمل فاحرص عليه تصل إليه.